Yeah. فقربه إليهم ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله أكبر باسم الله فأما ثمود فأهلكوا الطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية yeah. الحجار في خفف فورها خطو واحدة وحملت درب والجمال فدكت دكتا واحدا فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء Yeah. الله أكبر بسم والقمر إذا تلا والنهار إذا جلا والليل إذا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشيها والسماء وما بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك